بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد للعلامة عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله وغفر له وللسامعين. وفي الدرس 71 على الباب 42 قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي المجدد لمن دثر من معالم الدين في القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى، في كتابه العظيم كتاب التوحيد في الباب 42 على نسخة: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. المقصود من الوعيد، الحلف بغير الله تعالى من المحرمات الشركية، وهو شرك أصغر. أما الحلف بالله كاذبا فهو محرم ومن الكبائر، ولكنه ليس بشرك. ولذا كان الحلف بغير بالله ولو كاذبا خير من الحلف بغيره ولو صادقا، وهذا فخر الصحابة رضي الله عنه. قال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا خير من أن أحلف بغيره ولو صادقا. لأن الحلف بالله كاذبا هو اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في نار جهنم، ولكن ليس على سبيل الخلود. أما الحلف بغير الله فهو أكبر من الكبيرة، لأنه شرك أصغر. نعم. قال الشارح رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. هكذا عندكم جميعا؟ فليصدق ولا فليصدق؟ نعم، وفي نسخة فليصدق، والصواب كما هنا: من حلف بالله فليصدق. وفي نسخة: من حلف له بالله فليصدق. والذي في سنن ابن ماجه برقم 2101 كما هنا: من حلف بالله فليصدق. نعم. قال الشارح رحمه الله: قوله لا تحلفوا بآبائكم، تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموما. قوله من حلف بالله فليصدق، هذا مما أوجبه الله تعالى على عباده وحضهم عليه في كتابه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال تعالى: والصادقين والصادقات. وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وهذا وهو حال أهل البر كما قال تعالى: وهو حال أهل البر. فأهل البر وأهل الخير أهل صدق، وأهل النفاق أهل كذب ومخادعة. ولذلك كان من صفات المنافقين إذا حدث كذب، والكذب شيمة قبيحة تدل على جبن الرجل وعدم شجاعته وضعف إيمانه والعياذ بالله. فأهل البر وأهل الإيمان عندهم صدق، ليس عندهم كذب، لا يوجد عندهم مخادعة ولا كذب، هم قوم واضحون. الحذر الحذر أيها الإخوة من الكذب، لا سيما الكذب في العلم. أن يلبس الرجل ثوب يسور، يلبس لباس العلماء ولم يتأهل، أو يكذب على أهل العلم ببتر كلامهم والتلاعب في كلام العلماء. أو الكذب في الأخبار. وفي الحديث بئس نطية الرجل زعمه، كل شيء يقول زعمه زعمه وينقل الأخبار دون أن يتبين. هذا غلط، لا سيما في زمان الفتن. الواجب التثبت. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قراءة سبعية متواترة، فتثبتوا. أحق ما يقول ذو اليدي. نعم. قال رحمه الله: وهو حال أهل البر كما قال تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نعم، أولئك الذين صدقوا. فأهل البر أهل الصدق. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى أن قال: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالصدق يؤدي للتقوى، والكذب يؤدي لضد ذلك. ولذلك في الحديث: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب. ولا يجوز الكذب ولو في المزاح. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول إلا صدق. حتى في المزح لا يجوز أن تكذب أبدا ولو على سبيل المزاح، لا يجوز. فأهل البر وأهل السنة أوعية ومعادن الصدق، وأهل البدع لا تجدهم إلا كذابين، كما قال الألباني رحمه الله: لا تجدهم مبتدعا إلا كذابا. لا بد، هذا ميزان الرجل عندنا. إن كان كذابا هذا من أهل الأهواء، كان صادقا غالبا يكون من أهل السنة. نعم. قال رحمه الله: والكذب سبحان الله يعني شيمة، يعني خاف منها حتى الكفار. فيوم أن سئل أبو سفيان يوم أن كان كافرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قال: فهممت أن أكذب وخشيت أن تأخذها علي العرب يعير بها فيما بعد. لقد كذب أبو سفيان مرة فتصبح شيمة وخلقا له والعياذ بالله. حينما يكذب مرة وهو رجل كافر عياذا بالله. وما أكثر الكذابين، ما أكثر الكذابين على العلماء وعلى الله ورسوله في هذا الزمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. قال رحمه الله: وقوله: ومن حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفه فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وهذا يكون متى؟ لا يكون على صاحبه إلا اليمين. لو ادعى شخص على شخص شيئا، فمتى يجوز للشخص هذا أن يحلف الذي ادعي عليه إذا لم يكن له بينة؟ إذا لم يكن له بينة يجب عليه الرضا بالحلف، لأنه فرط في حقه، كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: البينة على من ادعى. ادعيت على شخص شيئا هات البينة، واليمين على من أنكر. إذا لم يكن عندك بينة فيجب أن ترضى باليمين، حتى ولو كان هذا الشخص كذابا ولو كان كذابا. لماذا؟ لأنك أنت فرطت من الأول. يعني لك عند شخص مال، لك عند شخص 10,000، فقلت لي عندك 10، قال ليس لك عندي شيء. الأصل أنك تكتب: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أنت فرطت في الكتابة، وهي مستحبة على قول الجمهور، وكانت واجبة ثم نسخ للاستحباب بقوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فأنت فرطت في الكتابة، خلاص لو ضاع حقك أنت الذي فرطت فيه ليس غيرك، فلا بد أن ترضى بيمينه ولو كان صاحب اليمين فاسقا. نعم. قال رحمه الله: فلا ريب أنه يجب عليه الرضا، وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له معتذرا أو متبرئا من تهمة، أو من حقه عليه، أو من حق لا ومن حقه ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه، كما في الأثر عن عمر رضي الله عنه: ولا تظن بكلمة خرجت من أخيك ولا شرا ولا تظنن تظنن طيب يراجع ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وفيه من التواضع والألفة والمحبة وغير ذلك من المصالح التي يحبها الله تعالى ما لا يخفى على من له فهم، وذلك من أسباب اجتماع القلوب على طاعة الله. ثم إنه يدخل في حسن الخلق الذي هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد كما في الحديث، وهو من مكارم الأخلاق. نعم، التواضع والألفة والمحبة، وهذا يحرص عليه أهل السنة، أما أهل الشر والأهواء فيحرصون على التنازع والاختلاف والفرق. ولذا تجد في أكثر مصنفات السلف أول باب ما هو؟ باب الاعتصام بالسنة والاجتماع عليها. فأهل السنة يدعون إلى الاجتماع ولا يدعون إلى الفرقة والاختلاف، وبعض الشباب في هذا الزمان يحرص على الفرقة، إذا جلس في مكان لا بد أن يفرق بين أهله والعياذ بالله، وهذا شر عظيم. ويجب على الشباب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، لا سيما في أعراض العلماء، بعضهم عنده إفراط شديد باسم غير على المنهج في الكلام على أهل العلم، وهذا غلط. يعني يقول لك مثلا فلان ليس بجيد، لماذا؟ والله ليس بجيد. طب لماذا؟ قل لماذا. يقول ليس عندي عليه ملاحظة، ولكن هو ليس بجيد. يعني كأن الأصل في المسلم أنه ليس بجيد، رغم أن هذا خلاف الأصل. أم هو الأصل؟ خلاف الأصل. أصل في المسلم السلام والعافية، إلا أن يظهر منه خلاف ذلك. نعم. قال رحمه الله: فتأمل أيها الناصح لنفسه ما يصلحك مع الله تعالى من القيام بحقوقه وحقوق عباده، وإدخال السرور على المسلمين، وترك الانقباض عنهم والترفع عليهم. نعم. ولا تنقبض من أخيك، ولا تترفع، لا تتكبر على أخيك، حتى ولو أنك تعتقد يقينا أنك أعلم منه. لو أنك تعلمت بصدق لابد أن تتواضع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد الناس تواضعا، كان يحلب شاته ويخصف نعله ويرقع ثوبه ويقوم بيته، كان يكنس بيته. وفي باب العلم أيضا لا يظهر الإنسان التعالم على أخيه. يقول سفيان رحمه الله، سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله، إمام الأئمة في زمانه، أبو عبد الله، يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلم أكون سمعتها قبل أن يولد فأصغي إليه كأني لم أسمعها قبل يوم، وسمعها متى؟ قبل أن يكون هو في بطن أمه، يصغي إليه تعظيما للعلم واحتراما للشخص المسلم.

فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، قال: هل أخبرت بها أحدا؟ قلت: نعم. قال: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. قال الشارح رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. نعم، وهذا الباب أيضا في بيان الشرك الأصغر، وهو المصنف رحمه الله صار يتكلم عن حقوق التوحيد ومكملاته، ومنه الحلف. فالحلف بغير الله شرك أصغر، والشرك الأصغر ينافي التوحيد، ينافي الكمال. نعم. قول ما شاء الله وشئت شرك في الربوبية أم الإلهية أم الأسماء والصفات؟ في الربوبية، لأن المشيئة من أفعال الرب جل وعلا المتعلقة بربوبيته وملكه وتدبيره لخلقه. نعم. قال رحمه الله: باب قول ما شاء الله وشئت. قال المصنف رحمه الله تعالى عن قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. قال الشارح رحمه الله: قوله عن قتيلة بمثنات المصغرة بنت صيفي الأنصارية. نعم، أكمل. صحابية مهاجرة. إذن كيف أنصارية وكيف مهاجرة؟ معلوم الأنصار الذين نصر الرسول في المدينة ولم يهاجروا من مكة إلى المدينة. فقال قتيلة بنت صيفي الأنصارية صحابية مهاجرة. نعم نعم أحمد. أنها كانت أنصارية وعاشت في مكة مهاجرة. يعني هي أنصارية فعلا؟ نعم. لا، هي مهاجرة، والأنصارية نسبة فقط، وهي جهنية رضي الله تعالى عنها من جهينة. نعم. قال: صحابية مهاجرة لها حديث في سنن النسائي، وهو المذكور في الباب، ورواه عنها عبد الله بن يسار الجعفي، وفيه قبول الحق ممن جاء به كان كائنا من كان، ولو كان من الكافر ولو من الشيطان. فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر اليهود على ذلك، والحجة في إقراره أم في قول اليهودي؟ في إقرار. بعض الناس يحتج بهذا على المواسنات مع أهل البدع، وهذا غلط. فالحجة هنا في قول اليهودي أم في إقرار الرسول له؟ في إقرار الرسول عليه السلام له. والحق ضالة المؤمن أينما وجد، فهو أولى الناس باتباعه. إنسان يقبل الحق ولو جاء من عدوه، إن هذا من عدو. قال سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. قال: وفيه بيان النهي عن الحلف بالكعبة، مع أنها بيت الله التي حجها وقصدها بالحج والعمرة فريضة. وهذا يبين أن النهي عن الشرك بالله عام لا يصلح منه شيء، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا للكعبة التي هي بيت الله في أرضه. وأنت ترى ما وقع من الناس اليوم من الحلف بالكعبة وسؤالها ما لا يقدر عليه إلا الله. ومن المعلوم أن الكعبة لا تضر ولا تنفع، وإنما شرع الله لعباده الطواف بها والعبادة عندها، وجعلها للأمة قبلة، فالطواف بها مشروع، والحلف بها ودعاؤها ممنوع. فميز أيها المكلف بين ما يشرع وما يمنع. ما يشرع وهو الطواف، وما يمنع وهو الحلف بالكعبة. نعم. قال: وإن خالفك من خالفك من جهالة الناس الذين هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قوله إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، والعبد وإن كان له مشيئة فمشيئته تابعة لمشيئة الله، ولا قدرة له على أن يشاء شيئا إلا إذا كان الله قد شاءه، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقوله إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. نعم. وفي الحديث أيضا أن صاحب الهوى وصاحب الباطل يرى الشيء اليسير في عين أخيه وينسى الجذع في عينه، كما قيل ترى القشة في عين أخيك وتنسى الجذع في عينه. فاليهودي رأى الشرك الأصغر وهو قولك ما شاء الله وشئت، وترك الشرك الأكبر الذي عنده وهو قوله عزير بن الله والله فقير واليهود أغنياء ويد الله مغلولة. صاحب الهوى لا يهتم بنفسه وإنما يهتم بعيوب غيره. ولذلك أيها الإخوة احذروا من هذا الخلق، أن يهتم الإنسان بعيوب غيره وينسى عيوب نفسه. لا، بل أولا عالج نفسك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ربما حارب الإنسان أهل الأهواء وهو غارق في هوى نفسه وشهواتها وأهوائها ومتطلباتها وتطلعاتها والعياذ بالله. نعم. فاحذروا الهوى، احذر الهوى أيها الإخوة، فالهوى من خطورته أنه ينتشر في البدن وربما لا يحس به الإنسان والعياذ بالله. فهذا يقول عزير بن الله هذا شرك أكبر، نسبة الولد لله عز وجل، وينكر على قول الصحابة ما شاء الله وشئت. نعم. قال رحمه الله: وفي هذه الآيات والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة تخالف ما أراده الله تعالى من العبد وشاءه. وسيأتي ما يبطل قولهم في باب ما جاء في منكر القدر إن شاء الله تعالى، وأنهم مجوس هذه الأمة. وأما أهل السنة والجماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة في هذا الباب وغيره، واعتقدوا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله تعالى في كل شيء، مما يوافق ما شرعه الله وما يخالفه من أفعال العباد وأقوالهم. فالكل بمشيئته وإرادته، فما وافق شرعه رضيه أحبه، وما خالفه كريهه من العبد، كما قال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فبعض أهل البدع أثبت المشيئة الشرعية أو الإرادة الشرعية ونفى الإرادة الكونية، فقال كل ما يقع في الكون متعلق بالمحبة والرضا، سواء كان طاعة أم معصية، حتى الزنا والفاحشة والكفر جعلوه من محاب الله ومراضيه لأنه شاء عياذا بالله، مع أن الله قال ولا يرضى لعباده الكفر، لا يحب الكافرين، إن الله لا يحب الكافرين. وهم قالوا لا، هو يحبه لأنه شاء، ولو ما أحبه ما شاء. وطائفة أخرى على العكس فأثبتوا الإرادة الكونية فقط ونفوا الإرادة الشرعية الدينية، وقالوا كل ما في الكون يريده الله سبحانه وتعالى وليس هناك متعلق بمحب الله ومراضيه، إنما هي مشيئة كونية لا تعلق لها بالمحبة والرضا، وكلاهما باطل. وتوسط أهل السنة بين طرفي النقيض كعادتهم دائما، فقالوا العبد، فقالوا الله عز وجل إرادته كونية قدرية، وهذه تكون فيما يحبه وما لا يحبه لأنه متعلقة بماذا؟ بالمشيئة. وشرعية دينية فيما يحبه أنها متعلقة بالمحبة والرضا. نعم. قال رحمه الله: وفيه بيان أن الحلف بالكعبة شرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهودي على قوله: إنكم تشركون. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله لندا؟ قال: بل ما شاء الله وحده. يوجد؟ قال: لا يوجد. نعم. قال الشارح رحمه الله: هذا يقرر ما تقدم من أن هذا شرك لوجود التسوية في العطف بالواو. وقوله: أجعلتني لله لدا، فيه بيان أن من سوى العبد بالله ولو في الشرك الأصغر فقد جعله ندا لله، شاء أم أبى، خلافا لما يقوله الجاهلون بما يختص بالله تعالى من عبادته وما يجب النهي عنه من الشرك بنوعيه، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. وسبق بين أن التنديد على قسمين: الأول حمزة تنديد أكبر، ومعناه صرف نوع من العبادة لغير الله، هو المذكور في قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، إلى أن قال سبحانه: وما هم بخارجين من النار. فقول وما هم بخارجين من النار يدل على أنه شرك أكبر. وتنديد أصغر مثل ما شاء الله وشئت. نعم. وهذا لا يخرج من الملة، وإن كان على خطر عظيم، بقول عليه السلام: أجعلتني لله ندا. نعم. نعم، أكبر من الكبير. الشرك الأصغر أكبر من الكبير. ولذلك عند جماعة من المحققين كابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة السلفية قالوا: هو تحت الموازنة، ولا يعامل معاملة المرتكب الكبير، يوازن بين حسنة التوحيد وسيئة الشرك، وأيها رجح. بخلاف أهل الكبائر، قد أطبق العلماء وأجمعوا على أنهم تحت المشيئة. وجمهور أهل العلم، جمهور أهل السنة، على ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة، على أنه يعامل معاملة المرتكب الكبير. وأكثر مشايخنا على أنه تحت الموازنة، صاحب الشرك الأصغر. وذلك تأدبا مع قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به. وهذا الفعل المضارع هنا في هذا السياق، سياق النفي، يدل على العموم، على عموم الشرك، أنه لا يغفر، وإنما في الأصغر تحت الموازنة، وفي الأكبر يخلد صاحبه في النار عياذا بالله. نعم. تحت الموازنة أي يستطيع دخول الجنة؟ نعم. تحت الموازنة أي يستطيع دخول الجنة دون العذاب؟ لا، هذا يكون على حسب رجحان سيئاتي أو حسناتي. إذا رجحت سيئاته أخذ بهذا الذنب. نعم. طبعا كل هذا إلا أن يتوب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود. رأيت يعني هذا في النوم، ورؤيا الأنبياء حق وحي، رؤيا الأنبياء وحي. أما ما عدا الأنبياء من الأولياء ولو كانوا سالة الأولياء كأبي بكر وعمر فرؤياهم لا تكون شرعا أبدا، وأما أنبياء الله فرؤياهم. لذلك إبراهيم لما جاءه في المنام أن يذبح ولده هم بذبح ولده، مع أنه شيء على غير العادة، لأنه وحي لا يكون إلا خيرا. قال: قلت: إنكم لأنتم القوم. والوحي إما أن يأتي في صورة رؤيا منامية للرسول، أو يأتيه الملك، أو يأتيه على صورة الجرس سلسلة على صفوان. نعم. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا: إنكم لأنتم القوم، يعني القوم المذمومين أم المحمودين؟ المحمودين. نعم. نعم نعم نعم نعم جادل إني نعست فرأيت ربي فقال يا محمد أدري فيما يختصم الملا والعلا والصواب أنه حديث حسن لكنها رؤية منامية أما في اليقظة لم يره أحد في الدنيا لا الرسول ولا غير الرسول ولا موسى نعم رأى ربه حقا أما كيفية الرؤية لا ندري الله أعلم نعم رأيت ربي في أحسن صورة نعم قال وقالوا وأنتم قالوا وأنتم وأنتم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد ثم مررت بنفر من النصارى فقلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته قال هل أخبرت بها أحدا قلت نعم قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده قال الشارح رحمه الله قوله عن الطفيل أخي عائشة لأمها هو الطفيل ابن عبد الله ابن سخبرة أخو عائشة لأمها صحابي له حديث عند ابن ماجه وهو ما ذكره المصنف في الباب وهذه الرؤيا حق أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بمقتضاها فنهاهم أن يقولوا ما شاء الله وشاء محمد وأمرهم أن يقولوا ما شاء الله وحده وهذا الحديث والذي قبله أمرهم فيه أن يقولوا ما شاء الله وحده ولا ريب أن هذا أكمل في الإخلاص وأبعد عن الشرك من أن يقولوا ثم شاء فلان لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه لأن فيه التصريح بالتوحيد التصريح لأن التصريح اسم أن لأن فيه التصريح بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه فالبصير يختار لنفسه أعلى مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص إذا ما شاء الله ثم شئت على سبيل الجواز لكن الأكمل والأحسن أن يقول ما شاء الله وحده نعم. وقوله كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها ورد في بعض الطرق أنه كان يمنعه الحياء منهم وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياهم خطابهم صلى الله عليه وسلم فنهى عن ذلك نهيا بليغا كيف يمنع الحياء من الخير ومعلوم أن الحياء ما هو تعريفه الذي هو من الإيمان نعم خلق يبعث على الخير وينهى عن الشر والنهي عن هذا الشرك خير أم شر خير كيف يكون الحياء يمنع من هذا والحياء خير والنهي خير أنا رأسي يقول فلان يستحي والله ما شاء الله الشيخ ده طيب يستحي ولما يجي فرحه فيه موسيقى وأغاني بيستحي يقوم منه هل هذا الحياء هل هذا يسمى حياء شرعي أم هذا خور وجب هذا خور وجب ليس حياء محمود الحياء المحمود يبعث على الخير وينهى عن الشر يفعل شخص معصية تمد له امرأة يدها فيصافحها فيقول يا أخي اتق الله كيف تصافح المرأة والرسول نهى عن ذلك يقول والله استحيت منها هذا ليس حياء هذا جبن وخور نعم لا السؤال الأول قبل تعالي اجتهاد ولا اجتهاد اه طيب ماشي نقوله ها؟ لأنه كان لم ينهى قبل ذلك، لأن الرسول حينئذ لم يكن أمر بهذا، فلما أمر به نهى عنه، فقبل ذلك لم يكن يعلم، ثم أعلمه الله فنهى عن ذلك عليه السلام. نعم، ما تعلق الشيخ بس؟ نفس الجواب يعني. نعم شيخنا، مسألة الإنكار منكر، أحيانا يكون هناك منكر ممكن يعني يغلب على الظن، يعني إذا أنكر إنسان يترتب مفسدة، هل هذا يكون خور وجوبا؟ يترك المكان، المكان الذي فيه المنكر، إما أن تغير المنكر وإما أن تنصرف عنه، لأنه يوجد الإنسان خصوصا العالم وطالب العلم في المكان الذي فيه المنكر إقرار لهذا المنكر، إما أن ذلك إجابة دعوة الوليمة في العرس واجبة، من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، في الرواية فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا ذهب فوجد منكرا في هذا المكان ماذا يفعل؟ إن تيقن أو غلب على ظني أنه سيتغير المنكر يذهب، ويا الله يعينه غير المنكر. أما إن غلب على ظنه وتقى أنه لا يصنع غير المنكر فلا يجوز له أن يذهب، ويكون إجابة الدعوة محرمة ليست واجبة، لا يذهب، لأن وجودك بهذا السمت كطالب علم يعد إقرار إذا سكت على هذا المنكر. إما أن تذهب وتغير كما قال العلماء، وإما وأن لا تذهب وتصبح الدعوة إجابة الدعوة في حقك غير واجبة، بل غير مشروع أصلا. نعم. لأن بعضهم يقول إذا وجدت المنكر يعني لابد أن نغير، وأنا جبان، وهو يعلم يعني أن إذا غير سيتحدث يعني بعض المفاسد. لا، إذا كان تغيير، ما احنا تكلمنا في مراتب المنكر كما ذكر شيخ الإسلام، أن يتغير المنكر ويتبعه معروف، فالتغيير المنكر حينئذ واجب، أن يتغير المنكر ويتبعه منكر أعظم منه فهذا محرم، أن يتغير المنكر ويتبعه منكر مثله وهذا محل اجتهاد بين العلماء. يعني ناس مشغلين أغاني قصت سلك الكهرباء، قاموا فسبوا دين الله، وقاموا فضربوك وكسروا عظامك، تقطع السلك ولا تتركه؟ تتركه. لقد ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. تسفيه آلهة المشركين أمر واجب، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولكن إذا فعلت ذلك فسبوا الله سبحانه وتعالى فلا يجوز حينئذ تغيير هذا المنكر، لا يجوز، كان سيتبعه منكر أعظم منه. لذلك حتى هدم الأضرحة والمقامات لا يكون إلا بإذن ولي الأمر والحاكم، لأنه هو الذي يقدر على دفع أي منكر. لكن حتى هدم ضريح مبني بالطوب اللبن سيبنوه بال بال بال بالحديد، فاتركه واجتهد في الدعوة إلى الله في خلع هذا الشرك من قلوب الناس أولا، فتكسره أيديهم ثانيا. نعم. لذلك تغيير المنكرات باليد يرجع فيها إلى ولي الأمر والحاكم، يرجع فيه الحاكم أنه صاحب سلطة، صاحب سلطان، أما أحد الرعية فليس لهم سلطان إلا على من ولاهم الله إياه. أنت مدير في مدرسة ويوجد مثلا منكر، غير المنكر، أنت صاحب سلطان. أما رأيت شخص في الشارع مثلا يشرب السجائر، تمسك السجائر تقطعها وتضربها على دماغه، لا يجوز هذا، ضربتها على دماغه يكسر رجلي. نعم شيخ، ولكن يستدل بفعل ابن تيمية رحمه الله لما هم لقتل هذا الذي سمى النبي صلى الله عليه وسلم. الذي من؟ ابن تيمية رحمه الله، هناك من سمى النبي صلى الله عليه وسلم فهم بقتله فأدخل السجن. ما أعلم هذا عن شيخ الإسلام، أين هذا؟ لا هذا يقال في قصة الأعمى الذي قتل استرساق الشيخ الإسلام صار المسلول على شيطان الرسول، قصة الأعمى الذي قتل الذي سب الرسول، ولكن هذا لا يكون إلا بإذن النبي عليه الصلاة والسلام. كل القصص في الاغتيالات، في قصة عمر، في قتل المنافق الذي لم يرضى، كل هذه لا تصح، فيها الكلب متهم بالكذب. الاغتيالات بعض الجهلاء الأغبياء السفهاء من الخوارج سفهاء الأحلام ألف كتاب الاغتيالات سنة العصر، جعل الاغتيالات من السنن، وغابت عن أبو بكر وعمر وعثمان وأحمد والشافعي ومالك وأبو حنيفة والسفيانين، وعن ابن تيمية وابن القيم وعن ابن باز والألباني وابن عثيمين، وجاء هذا ليقول الاغتيالات سنة العصر، يعني تقتل أي واحد ممن وقع في الكفر هذا عنده سنة. وعد اغتيال السادات حاكم قبل يعني حاكمين مضى هذا من أوجب الواجبات، وألف كتابا أسماه الفريضة الغائبة، وهي فريضة الجهاد وقتل الرئيس والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من الجهل الشديد. نعم، بعض الشباب عنده تحمس ربما دخل في هذه الصفوف، ولذلك أهم ما يحصل به الشاب بعد الصدق والإخلاص مع الله العلم النافع، حصن ولدك بالعلم النافع، ولو كان عنده نوع تقصير في الطاعة، لكن على منهج أهل السنة خير جدا بكثير من أن يكون متعبدا ناسكا هو على مذهب أهل البدعة. المعصية يوما سيتوب منها، أما البدعة فإنه يشق عليه إلا إذا قام بقلبه صدق عظيم وإخلاص عظيم لله سبحانه وتعالى، لأنه يظن أنه على الحق. المبتدع مستحسن، وإمامه في ذلك إبليس. نعم، ودائما يحس أنه أفضل من غيره، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. نعم شيخنا، يعني فرضا على صحة هذا يعني أثر على ابن تيمية رحمه الله أنه فعل هذا، هل يشرع عند طالب العلم أن يستدل بفعل ابن تيمية كدليل؟ يعني لا يصح الاستدلال بكلام ابن تيمية ولا فعل ابن تيمية، لأنه ليس معصوم، إنما يستدل بقول الله وقول رسوله عليه السلام. أما أقوال ابن تيمية ومن هو أعلم ابن تيمية من الأئمة بل والصحابة، إذا خالفت السنة لا يستدل بها. نعم. قال رحمه الله: وبعد هذا الحديث الذي حدثه به الطفيل عن رؤياه خطبهم صلى الله عليه وسلم، فنهى عن ذلك نهيا بليغا، فما زال صلى الله عليه وسلم يبلغهم حتى أكمل الله له الدين وأتم له به النعمة وبلغ البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وفيه معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. قلت: وإن كانت رؤيا منام فهي وحي يثبت بها ما يثبت بالوحي أمرا ونهيا، والله أعلم. كانت رؤيا منام فهي وحي، هذا خاص بالأنبياء، أما غير الأنبياء من الأولياء والصالحين حتى لا يجوز تكون وحيا. فالرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، وذهبت النبوة لا يبقى منها إلا جزء من 46 جزءا، ولها وقت معين تكون في وقت السحر وليست في أول الليل، وتكون بعد الفجر، تكون واضحة المعالم. وغالبا الرجل الصادق رؤياه تقع، تكون كفلك الصبح، كلما كان صادقا كلما كانت رؤياه صادقة، وكلما كذب كلما كانت رؤياه كاذبة والعياذ بالله. نعم. قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. وكذلك النصارى: إنكم تقولون ما شاء الله وشئت، الحديث، وهم يعرفون الحق، ولكن اليهود عندهم كبر، عندهم تكبر، فيمنعهم من قبول الحق. لذلك احذر هذا الداء الكبر، اقبل الحق ممن جاءك ومتى جاءك وحيث جاءك، ولو كان لا يوافق هوى نفسك اقبله. نعم. الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، فيرى صاحب الهوى القليل عند غيره ويترك الكثير عند نفسه. نعم. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، عند نزول الحادث العمم إن لم يكن آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم. وهذا قول البصير، وقال بعد هذا البيت بعد إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. وبعض الجماعات اليوم كجماعة التبليغ جماعة الخروج يقولون إن الرسول أعطى هذه البردة للبصير من قبله، لذلك يحافظون الصبيان في الكتاتيب وعلاقات القرآن كالقرآن عياذا بالله، مع أن فيها شرك محض. فإن من جودك الدنيا وضرتها، ضرتها يعني الآخرة، ومن علومك علم اللوح والقلم. هل نغتر بدعوة قامت على الجهل؟ ولو دعا إلى الله 100 سنة مش 30 سنة لا قيمة لها إذا لم تكن مبنية على علم نافع. نعم. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا، أي الحياء، لأنه لم ينهى عنه بعده. نعم. الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. نعم، كما في الحديث رأيت أني كأني على. نعم. نعم. نعم. قبل أن ينهى لم يوحى إليه، ثم لما أوحي إليه نهى عن ذلك عليه السلام، سواء بهذه الرؤية أو من قبل. نعم. السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام، كما في الحديث أرى وياكم قد تواطأت. نعم، قد تكون الرؤية هذا خاص بالأنبياء، ولكن لو أن أبوك وبيموت ولا أمك وهي بتموت جت لك في المنام بعد ما ماتت قالت ابني يا ولدي ضريحا في ميدان كذا، وجاءت تبكي لك تقول لك ابكي ابني ضريحا في ميدان كذا، تبني لها ضريح ولا لا؟ هذا شيطان، الذي جاءك هذا شيطان، ليست أمك، تمثل في صورتها، فلا يبنى لها ضريح، وإنما تبقى في مقابر المسلمين. بل لو كنت بنيت لها ضريحا فأحمل الجثة وضعها في مقابر المسلمين. نعم. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.